الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، مستعين بالله جل وعلا نواصل هذه السلسلة الماتعة عن علاقة المحبة والمودة والألفة التي كانت بين الصحابة الكرام وبين آل البيت عليهم السلام. نتكلم اليوم عن العلاقة الطيبة الخاصة جدا بين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. طيب، طبعا كما تعلمون وذكرنا في الحلقات السابقة أن سيدنا عمر تزوج أم كلثوم بنت سيدنا علي، أظن ما فيش أعظم من ذلك. تزوج، كان بينهم علاقة مصاهرة ومحبة ومودة. سيدنا علي بيذكر، يعني يثني على أبي بكر وعمر ويقول إنهما إمام الهدى وشيخ الإسلام والمقتدى بهما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن اقتدى بهما عصم. شوف الكلام الجميل اللي بيقوله سيدنا علي عن سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، يقول إيه؟ إنهما إمام الهدى وشيخ الإسلام والمقتدى بهما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن اقتدى بهما عصم. كذلك أورد الشيعة عن الحسن عن أبي علي بن أبي طالب رضي الله عنهما حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل أبي بكر وعمر، وهو قوله إن أبا بكر مني بمنزلة السمع وإن عمر مني بمنزلة البصر. هكذا يرون الحديث، أن سيدنا النبي يقول إن أبا بكر مني بمنزلة السمع وإن عمر مني بمنزلة البصر. أما عن مبايعة سيدنا علي لسيدنا عمر، فسيدنا علي يقول كما في الأمالي للطوسي المجلد الثاني، يقول بايعت عمر كما بايعتموه فوفيت له بيعته، أنا بايعت عمر مثل باقي المسلمين ووفيت له بيعته، حتى لما قتل جعلني السادس ستة. يعني إيه؟ سيدنا عمر يعني اختار ستة أسماء وقال يعني تختاروا منهم الخليفة، الخليفة واحد من هؤلاء الستة، اختاروا ويجتمع أهل الحل والعقد ويختاروا أحد. فالمقصود أن سيدنا إيه؟ سيدنا علي كان أحد هؤلاء الستة، لأن سيدنا عمر يعرف لسيدنا علي مكانته ومنزلته. حتى قالوا يعني أن سيدنا علي كان في خلافة سيدنا عمر كان هو القاضي والمستشار والمفتي وكذا وكذا، حتى قالوا كأنه أصبح رجل الدولة الثاني في دولة سيدنا عمر. يعني ما كانش عندهم منصب نائب الرئيس، لكن كأنه إيه؟ يعني كأنه هو نائب الرئيس أو نائب الخليفة في عهد سيدنا إيه؟ عمر رضي الله عنه وأرضاه، لأنه كان مصاحبا له وكان مفتيا يفتي المسلمين، وكان سيدنا عمر يستشيره في الملمات والأشياء وكان يستعين به في أمور كثيرة. حتى أن سيدنا عمر مرة استخلف عليا على المدينة، لما يكون عنده غزو عنده سفر عنده كذا، يبقى من يكون خليفة يعني يخلفه على المدينة يكون هو إمام المسلمين في المدينة، استخلف إيه؟ عليا. كذلك كما قلنا أن سيدنا عمر كان بيستشير سيدنا علي في المهمات. يعني نأخذ بعض النماذج كده، لما سيدنا عمر استشار سيدنا علي في سفره لغزو الروم، عايز يطلع بقى بنفسه، هو كان أبو بكر غزا الروم لكن كان بيستشار سيدنا علي في مسألة غزو الروم المبدأ نفسه، لكن هنا سيدنا عمر عايز يخرج بنفسه مع الجيش، فبيستشير سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. فقال له علي إنك متى تسر إلى هذا العدو بنفسك فتلقاهم فتنكب، لو حصل نكبة لو هزمنا لا تكد المسلمين يعني كانفة دون أقصى بلادهم، ليس بعدك مرجع يرجعون إليه، فابعث إليهم رجلا محرابا، رجل يعني رجل حرب خبير في الحرب، ابعثوا إليهم واحفز معه أهل البلاء والنصيحة، فإن أظهره الله فذاك ما تحب، لو ربنا نصره هذا ما نريد، وإن تكن الأخرى تكن يعني كنت ترد عند المسلمين ومثابة المسلمين يعني يرجعون إليك تكون ملاذا لهم وتجمع شملهم بعد إيه هذه الهزيمة. يبقى نصحه وأشار عليه ألا يخرج بنفسه إلى حرب الروم، لكن يخرج إيه قائد خبير بالحرب إلى غير ذلك. طيب كمان سيدنا عمر استشاره في الذهاب لقتال الفرس بنفسه، برضه سيدنا عمر عايز يخرج بنفسه لقتال الفرس، فسيدنا علي أشار عليه وقال له إيه؟ إنك إن شخصت من هذه الأرض، سبت بقى المدينة وطلعت كده للحرب في الصحراء، انقضت عليك العرب من أطرافها وأقطارها، وإن الأعاجم إن ينظروا إليك غدا يقولون هذا أصل العرب، هو ده بقى إيه؟ ده الكبير بتاعهم، فإذا اقتطعوه استرحتم، يعني هم يقولوا بعضهم كده إيه، هذا رأس العرب، فإذا إذا اقتطعتموه استرحتم، فيكون ذلك أشد لكلبهم عليك وطمعهم فيك. يبقى إما إيه، لما يعرفوا أنت خرجت بنفسك يبقى إيه، سيأتون بالجيوش الكثيرة وكذا وكذا، يحاولون قتلك، لأن أنت إيه، أنت الرأس لهذه الدولة الإسلامية لأمة الإسلام. فيعني إيه، قالوا إيه، قالوا لا تخرج. الكلام ده كان في كتاب إيه، نهج البلاغة صفحة 203. كذلك في القصة الثالثة، في يقول المؤرخ الشيعي اللي هو اليعقوبي في تاريخه، يقول إيه، يقول إن عمر شاور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سواد الكوفة. سواد الكوفة الأرض الزراعية التي غنموها، الأرض الزراعية، فيعني نعمل فيها إيه؟ قال له بعضهم تقسمها بيننا، كل واحد منا يأخذ قسم. فشاور عليا، وأنت رأيك إيه علي؟ قال إن قسمتها اليوم لم يكن لمن يجيء بعدنا شيء، طيب وأولادنا بقى والأجيال القادمة، ولكن تقرها في أيديهم يعملونها فتكون لنا ولمن بعدنا. فقال وفقك الله، هو إيه، نعم الرأي ونعم المشورة، هذا هو الرأي. الكلام ده قلت موجود إيه في مصادر الشيعة في تاريخ اليعقوبي المجلد الثاني صفحة 151. كما أشرنا أن سيدنا عمر تزوج السيدة أم كلثوم بنت سيدنا علي، برضو عايز تعرف ان سيدنا عمر اكبر في السن من سيدنا علي، فشوف كيف تكون ام كلثوم بنت علي، يعني صغيره جدا، لكن سيدنا عمر عايز ينال هذا الشرف ان يصاهر آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون هناك صله مباشره بينه وبين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبين آل بيته. فاتفق علماء التاريخ والانساب ان عليا زوج ابنته ام كلثوم لعمر، لان هناك من ينكر ذلك، لا ما فيش مجال ايه للإنكار، أم كلثوم دي أمها فاطمة بنت سيدنا النبي. برضه هو اليعقوبي هذا الشيعي في تاريخ بيذكر حوادث سنة 17، في التواريخ بتاعته بيذكر سنة 17، فبيذكر يعني أحداث اللي حصلت فيها. يقول في هذه السنة سنة 17 هجرية خطب عمر إلى علي بن أبي طالب أم كلثوم بنت علي، وأمها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال علي إنها صغيرة، يعني لم يمنع المبدأ من نفسه لكن إنها صغيرة. فسيدنا عمر بيقول له إيه، إني لم أرد حيث ذهبت، مش مسألة زوجة أستمتع بيها، لكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل نسب وسبب ينقطع يوم القيامة إلا نسبي إلا سببي ونسبي وصهري. شوف العبرة إيه بقى، قال له ده انا اللي خليني بأطلب منك ام كلثوم ان عايز انال هذا الشرف، سمعت سيدنا النبي يقول كل نسب وسبب ينقطع يوم القيامه الا سببي ونسبي وصهري، فاردت ان يكون لي سبب وصهر برسول الله صلى الله عليه وسلم. فتزوجها عمر وامهرها 10,000 دينار، 10,000 دينار، طبعا يا بنت علي من ال البيت. الكلام ده موجود في الكافي، كتاب الكافي المجلد السادس 115، موجود في تاريخ اليعقوبي كما قلنا. كذلك روى الطوسي عن جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر قال ماتت أم كلثوم بنت علي وابنها زيد في ساعة واحدة، فلا يدرى أيهما هلك قبل، فلم يورث أحدهما من الآخر. يبقى يؤكد على الزواج، وإن سيدنا عمر تزوج بالسيدة أم كلثوم وأنجب منها ولد اسمه زيد ومات في ساعة واحدة. يبقى هذا الكلام إيه؟ ما فيش مجال لإنكار هذا إيه النسب. سيدنا علي بن أبي طالب بيشهد لسيدنا عمر بالجنة، فبالتالي يعني لما كان سيدنا عمر على فراش الموت بعد ما طعن وكذا، فسيدنا يعني سيدنا علي دخل عليه هو عبد الله بن عباس وبيقول له لما تجزع يا امير المؤمنين، فوالله لقد كان اسلامك عزا وامارتك فتحا وقد ملأت الارض عدلا. ده كلام ايه، كلام مين؟ سيدنا عبد الله بن عباس. فقال اتشهد لي بذلك ابن عباس؟ فكأنه يعني تردد في الشهادة، فسيدنا علي بقى واقف معاه قال نعم اشهد وانا معك، يعني اشهد يا ابن عباس بأن عمر كان إسلامه عزا وإمارته فتحا وملأ الأرض عدلا وكذا، اشهد وأنا أشهد معك يا ابن عباس. فبالتالي هذه شهادة سيدنا علي لسيدنا عمر أنه من أهل الجنة إن شاء الله. يعني إن شاء الله يعني في الحلقات القادمة نتعرض أيضا لمواقف طيبة بين سيدنا عمر وسيدنا علي وآل البيت جميعا رضي الله الجميع، نستكمل الحلقات القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.